نعم، شو غفل أنت؟ العلة ولا العلة القادحة؟ يلا نعم سمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن تيمين رحمه الله في كتاب مصطلح الحديث: والعلة القادحة أن يتبين بعد البحث في الحديث سبب يقدح في قبوله، بأن يتبين أنه منقطع أو موقوف، أو أن الراوي فاسق أو سيء الحفظ أو مبتدع والحديث يقوي بدعته ونحو ذلك، فلا يحكم للحديث بالصحة حينئذ لعدم سلامته من العلة القادحة. مثاله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، فقد رواه الترمذي وقال: لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة إلى آخره. فظاهر الإسناد الصحة، لكن أعل بأن رواية إسماعيل الحجازيين ضعيفة، وهذا منها وعليه فهو غير صحيح لعدم سلامته من العلة القادحة. فإن كانت العلة غير قادحة لم تمنع من صحة الحديث أو حسنه. مثاله حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فقد رواه مسلم من طريق سعد بن سعيد، وعل الحديث به لأن الإمام أحمد ضعفه. وهذه العلة غير قادحة لأن بعض الأئمة وثقه، ولأن له متابعا وإراد مسلم له في صحيح يدل على صحته عنده، وأن العلة غير قادحة. نعم، قال الشيخ رحمه الله: العلة القادحة، قلنا أن الحديث ما يسمى حديث صحيح إلا أن اجتمعت فيه خمسة شروط حتى يقال حديث صحيح. أولها عدالة الرواه، أن يكون الرواه من العدالة، وقد مر معنى العدالة. الثاني الضبط التام للرواه، يكون حافظين للحديث، حافظين له. الثالث اتصال الإسناد، الإسناد متصل ليس فيه انقطاع. الرابع عدم الشذوذ، وقد مر معنى الشذوذ. والخامس عدم العلة القادحة. والعلة سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة. الشيخ رحمه الله يعني أتى بتعريف ذكر العلة من حيث اللغة والعلة من حيث الاصطلاح، فكان تعريفه شامل رحمه الله، وهذا يعني لا يرتضيه أصحاب الحديث في تعريفاتهم، ما يرتضون هذا التعريف، لأن العلة عندهم خفية من حيث الاصطلاح، وقد تطلق على شيء ظاهر انقطاع الإسناد من باب اللغة. اللغة لأن في اللغة العلة هي المرض، والمريض ضعيف، والضعيف ضد الصحيح، فباب اللغة، فهم ما يعرفون باب اللغة، إنما يعرفون باب الاصطلاح الذي اصطلح عليه المحدثون أن العلة خفية. لكن ليس كل أحد يعرف العلة. يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله من كبار أئمة الحديث، يقول: لأن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أروي 20 حديث. يقول الإمام أبو حاتم الرازي ومن كبار أئمة العلل، يقول: معرفتنا بالعلل كهانة، يعني ليس كل أحد يعرفها، كالكاهن. الكاهن يعرف الشاب، يعني يقول إحنا معرفتنا في العلل كهانة. يقول عبد الرحمن، يقول علي بن المديني رحمه الله أيضا من كبار أئمة العلل، قال: كلهم أئمة علل، ليسوا أناس عاديين. يقول: لا، الحديث الذي لا تجمع طرقه لا تعرف علته. فالعلة ليست يعني أمر ظاهر يعرفه الجميع، لذلك لا يتكلم في العلة إلا الأئمة النقاد، الأئمة النقاد العارفين في الحديث، كأحمد بن حنبل، كعلي بن المديني، كالبخاري، كأبي حاتم، كأبي زرعة، ثم جاء بعدهم الدارقطني والترمذي، ثم جاء بعدهم الأئمة إلى يعني يومنا هذا، الشيخ الألباني مثلا، الشيخ مغبب ابن هادي. فهؤلاء يعني تميزوا في معرفة العلل. أنت قد ترى الحديث صحيح والحديث صحيح. لكن يأتي إمام مطلع يقول لا في علة فلان مثلا يضطرب، مثلا عندنا أبو سعيد الخدري رضي عنه وارضاه يروي عنه رجل اسمه أبو الهيثم العتواري ثقة، ويروي عن أبي الهيثم رجل آخر الله المستعان، الشاهد أن صحيفته نعم دراج بن سمعان، دراج بن سمعان عن أبي الهيثم العتواري عن أبي سعيد الخدري عنه. هذا الإسناد تجده في التفسير كثير، أرجو إلى تفسير الطبري افتحوه عن أبي سعيد تجد هذا الإسناد موجود. أيضا في السنن عن الراجع بن سمعان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن الله قال قال عليه وسلم إذا رأيت رجل يتهادى المساجد فاشهدوا له بالإيمان. عشرات الأحاديث كلهم ثقات لكن فيه علة. إيش العلة؟ قالوا دراج بن سمعان وإن كان ثقة لكن إذا روى عن أبي الهيثم ضعيف. كيف ضعيف؟ قالوا رأيناه يخالف الناس الذين يروون عن أبي الهيثم. فمسألة العلة ليست مسألة عادية كل أحد يعني يعرف العلل. مثلا عندنا رجل اسمه إسماعيل بن عياش شامي من أهل الشام، هو صدوق حديثه صحيح بشرط إذا حدث عن أهل الشام أهل بلده، لكن إذا خرج من الشام وحدث عن أهل الحجاز ما يحفظ الحديث يضطرب فيعلون حديثه. كما هنا مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال كحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، قال فقد رواه الترمذي وقال رواه إسماعيل بن عياش يعني الشامي. يقول أما كأحمد وغيره يقول هو ثقة في روايته عن أهل بلده أهل الشام. قد تجد الآن إنسان يعني دكتور طب إن تكلم في الهندسة ما يعرف، إن تكلم في أمور الشريعة ما يعرف ليس اختصاصه، وتجد المهندس إن تكلم في الطب ما يعرف شيء هو اختصاصه إيش هندسة. فبعض الناس إذا خرج عن مجاله ما يعرف شيء وإن كان في مجاله يعرف ويتفنن. فإسماعيل بن عياش كان في منطقته أحاديثه صحيحة لكن إذا خرج عن منطقته ما يعرف شيء، يضعفون أهل الأمة رحمه الله. فقال كرواة إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة هذا مدني من أهل المدينة حجازي، فقال تكون إيش تكون الرواية ضعيفة. فقال فظهر الإسناد الصحة إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة صحيح ظهر الإسناد، هذا ثقة وهذا ثقة، لكن نقول لا في علة هذا الرجل بالذات إسماعيل بن عياش وله روايات كثيرة احفظ اسمه إسماعيل بن عياش إذا روى عن غير الشاميين حديثه ضعيف ولا يصح. فقال الشيخ رحمه الله قال عن الحجازيين ضعيفة، من الحجازي موسى بن عقبة، قالوا هذا علة. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك قال وأما كانت علة غير قادحة، العلة الغير قادحة ليس الذي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه، العلة الغير قادحة ذكر ابن حجر رحمه الله في النكت على مقدمة ابن الصلاح، يقول كمثلا الحديث مثلا عن أبي هريرة مثلا قال الراوي عن أبي سعيد الخدري، نقول ما يضر هذا الصحابة والصحابة والصحابة كلهم عدول باتفاق الأمة. فقال هو كتغيير اسم الصحابي بصحابي آخر، أما ما ذكر الشيخ لا ما ذكر الشيخ هذا مختلف فيه ليس هذا المراد. المراد كما قال ابن حجر رحمه الله العلة غير القادحة كاختلاف في اسم الصحابي أو اسم التابعي إن كان ثقة وهناك تابعي آخر ثقة. مثلا حديث ابن عمر في البيوع سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وجاء في رواية سفيان عن سفيان الثوري يعني عن عمرو بن دينار عن ابن عمر، هل هو عمرو بن دينار ولا عبد الله بن دينار عن ابن عمر؟ قال كلام ثقة ما يضر. فقال هذه علة غير قادحة. نعم قال بعد ذلك والجمع بين وصفي الحديث والجمع بين وصفي الصحة والحسن في حديث واحد. سبق أن الحديث الصحيح قسيم للحديث الحسن فهما متغايران، ولكنه يمر بنا أحيانا حديث يوصف بأنه صحيح حسن، فكيف نوفق بين هذين الوصفين مع التغاير بينهما؟ نقول إن كان للحديث طريقان فمعنى ذلك أن أحد الطريقين صحيح والثاني حسن فجمع فيه بين الوصفين باعتبار الطريقين، وإن كان الحديث طريق واحد فمعناه التردد هل بلغ الحديث مرتبة الصحيح أو أنه في مرتبة الحسن. نعم، الذي يقرأ في جامع الترمذي يقول الترمذي يقول هذا حديث حسن صحيح، موجود كثير في الترمذي 2000 مرة، ذكر هذه العبارة موجودة 2000 مرة تقريبا، حسن صحيح حسن صحيح. إيش ما نحن نعرف الحديث إما صحيح وإما حسن، إيش حسن صحيح؟ طبعا حسن صحيح ليس الذي قاله الترمذي أو الواحد، بل قيل قبل الترمذي، قالها أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل قبل الترمذي، وقيلت بعد الترمذي قالها الدارقطني، فهي كلمة معروفة عند الأئمة لكن غير مشهورة. الذي شهرها هو الترمذي كما قال ابن رجب الحنبلي، الذي شهرها هو الترمذي لأنه ذكرها 2000 مرة في جامعه. واختلفوا إيش معنى حسن صحيح، فيها ما يقارب 10 أقوال لأهل العلم. أصح ما قيل أنها رتبة من رتب الحديث المقبول، هذا قول ابن كثير، أنها رتبة من رتب الحديث المقبول. أما ما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه هذا قول ابن حجر العسقلاني، يقول إن كان الحديث له طريقان يمكن واحد حسن والآخر ليس صحيح، قال إن كان له طريق واحد شك هل هو حسن أم صحيح شك، فأسقط أو كان يقول حسن أو صحيح. لكن القول الصحيح كما قلنا هو قول ابن كثير أنه رتبة من رتب المقبول، ونكتفي بهذه العبارة رتبة من رتب الحديث المقبول. منقطع السند ناخذ منقطع السند هو الذي لم يتصل سنده، وقد سبق أن من شروط الحديث الصحيح والحسن أن يكون بسند متصل، وينقسم إلى 4 أقسام: مرسل ومعلق ومعضل ومنقطع. نعم، عند الإخوة المنقطع، منقطع السند، المنقطع هو ما كان فيه سقط في إسناده، سقط في إسناده، وهذا سبب من أسباب تضعيف الحديث. الحديث إذا سقط منه راوي يكون ضعيفا، والسقط له 4 حالات ذكر الشيخ هنا 4 حالات. هذا أراد إيش هنا؟ السقط الظاهر، أراد السقط الظاهر 4 حالات. إما أن يكون من أول الإسناد، مثلا قال الترمذي قال ابن عباس، أين الترمذي من ابن عباس؟ يعني في إيش؟ في أناس ساقطين، هذا يسمى معلق إن كان من أول إسناد، يسمى معلق. طيب إن كان من آخر الإسناد قال الحسن البصري قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، الحسن تابعي أليس كذلك؟ إذن في رجل ساقط، هذا يسمى المرسل. أو يكون في أثناء الإسناد، في وسط الإسناد، في وسطه، خالد بن دريك قتادة عن خالد بن دريك قال قالت عائشة، نقول حسب خالد بن دريك ما أدرك عائشة ولا زمان عائشة، يعني في رجل ليس ساقط، هذا يسمى منقطع، يعني كالحبل إذا انقطع لابد إيش أن يصل، منقطع ما صار من أثناء إسناد راوي واحد أو أكثر من راوي لكن على غير تتابع. أما إذا سقط 2 راويان على التتابع هذا يسمى المعضل، راويان وراء بعض يسمى المعضل، كيعني رواية مثلا بارك فيكم مثلا رواية شعبة عن النبي عليه الصلاة والسلام، نقول لا في 2 ساقطين، كيف شعبه يروي عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ وين التابعي وين الصحابي؟ فسمى ايش؟ يسمى معضل. وكلما كان السقط كثيرا كلما اشتد ضعف الحديث، فاذا السقط له 4 حالات: ان كان من اول اسناد يسمى معلق، من اخر الاسناد يسمى مرسل، ان كان شخص واحد من وسط الاسناد يسمى منقطع، 2 وراء بعض متتابعان يسمى ايش؟ المعضل، بشرط يكون المعضل يكون ايش؟ في اثناء الاسناد، اثناء ليس من اوله. فهذا ما نقول الشيخ رحمه الله قال والسقط ينقسم الى 4 أقسام: مرسل ومعلق ومعضل ومنقطع. هذا كله أسباب ضعف الحديث. إذا قيل منقطع عرف أنه ضعيف، إن قيل مرسل عرف أنه إيش؟ ضعيف. إن قيل معلق عرف أنه ضعيف. إن قيل معضل عرف أنه ضعيف. إلا معلقات البخاري لها كلام آخر لعل الشيخ يمكن يذكره. نعم. فالمرسل ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي لم يسمع منه أو تابعي. نعم. والمعلق لا، نعم. أما التعريف، تعريف المرسل الذي ذكر الشيخ ليس بدقيق، ليس ولا لا يتمشى مع تعريف أصحاب الحديث. المرسل عند أصحاب الحديث ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا يقولون، ما أضافه التابعي إلى النبي عليه السلام. أما الصحابي إذا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى مرسل، وإن كان بعضهم سماه مراسيل الصحابة، لكن ما يعرفون المرسل بهذا التعريف أبدا، لأن مراسيل الصحابة بلا خلاف أنها صحيحة، بلا خلاف، مقبولة بلا خلاف. لكن الذي يضعف به الحديث مرسل التابعي، فالأولى أن يقال هو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأولى بدون ذكر الصحابة. نعم. شيخ، ما رفع النبي موقوف، يقصد موقوف كيف؟ ما رفع النبي عليه الصلاة والسلام صحابي، الصحابي رفع الحديث النبي موقوف صحابي. لا لا، إذا الصحابي رفع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرفوع أصبح، لكن نتكلم عن المرسل هو ما أضافه التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والمعلق ما حذف أول إسناده، ما حذف من أول إسناده. نعم. وقد يراد به ما حذف جميع إسناده كقول البخاري وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. نعم. طبعا الأصل في المعلقات أنها ضعيفة، هذا أصل، لكن يستثنى معلقات البخاري. لماذا تستثنى معلقات البخاري؟ لأن البخاري يرى كل ما في كتابه صحيح. هل المعلقات من ضمن الصحيح أم ليست من ضمن الصحيح؟ فإذا ذكر المعلق في كتب الحديث مباشرة يذكر إيش؟ معلقات البخاري، والخلاف في معلقات البخاري. قال بعضهم معلقات البخاري صحيحة ككتابه الصحيح، وهذا قول ابن عبد البر وغيره. وقال آخرون معلقاته حسنة كحديث الحسن، وهذا قول ابن تيمية والزركشي. وقال آخرون بالتفصيل، إن كان بصيغة الجزم قال ابن عباس، هذا صيغة جزم، قال هو إيش؟ صحيح عنده. وإن كان بصيغة التمريض يروى ويحكى، هذا إيش؟ ضعيف عنده. طبعا هذا متى يقال هذا؟ إذا كان المعلق لم يصله البخاري في صحيحه، لأن البخاري رحمه الله أحيانا يعلق الحديث ثم يسوق إيش؟ بإسناده، يسمى الآن وصله بإسناده، هذا صحيح بلا خلاف، سواء كان علق في صيغة الجزم أو علق في صيغة التمريض. لكن كلام العلماء خلافهم إذا البخاري علق الحديث ولم يسوق في صحيحه، لأن أكثر المعلقات وصلها البخاري. البخاري عنده 1000 معلق تقريبا، وصلها كلها إلا 200 حديث ما وصل البخاري، فقط 200 تقريبا وصلها ابن حجر كلها في كتابه تغليق التعليق، يعني أغلق المعلقات تغليق التعليق. نعم. فأما ما ينقله المصنفون كصاحب العمدة مثلا منسوبا إلى أصله بدون إسناد فلا يحكم عليه بالتعليق حتى ينظر في الأصل المنسوب إليه، لأن ناقله غير مسند له، وإنما هو فرع والفرع لا حكم الأصل. نعم. يقول لك الآن كتاب عمدة الأحكام ما في أسانيد، قال وعن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العقاب من النار، أين الإسناد؟ ما في إسناد. يقول هذا ليس معلقات، ليس هذا المراد، لأن هذه الأحاديث موجودة إيش؟ عند البخاري، موجودة عند مسلم. فيقول الشيخ أن الكتب التي جاءت بلوغ المرام، عمدة الأحكام، ليس في أسانيد، يقول هذه ما تسمى معلقات، ليست هذه المعلقات، إنما المعلقات التي تكون إيش؟ في أمهات الكتب، صحيح البخاري، صحيح مسلم، مسند أحمد، سنن الترمذي، سنن أبي داود، هذه أمهات الكتب وليس الكتب التي صنفت بعدها. نعم. والمعضل ما حذف من أثنائه سنده راويان فأكثر على التوالي. نعم. والمنقطع ما حذف من أثناء سنده راويان فأكثر لا على التوالي. وقد يراد به كل ما لم يتصل سنده فيشمل الأقسام الأربعة كلها. نعم، يعني أن المنقطع قد يسميه بعض العلم كل حديث لا يتصل إسناده يسمى منقطع، كما قال البيقوني: وكل ما لم يتصل بحالي إيش قال؟ إسناده منقطع أوصالي، يعني الأطراف. المعلق يسمى منقطع، المرسل منقطع، المنقطع منقطع، المعضل منقطع. يقول على بعض قول بعض العلماء كلها يسمى عندهم يسمى بارك فيكم منقطعا. نعم. مثال ذلك ما رواه البخاري قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا. طبعا عبد الله بن الزبير فيه اثنان، فيه الصحابي الجليل وفيه الحميدي شيخ البخاري. طبعا هذا اول حديث في البخاري انما الاعمال بالنيات. قال حدثنا الحميدي، قيل ان طبعا الحميدي قرشي والنبي عليه الصلاة والسلام قرشي، فقال أراد البخاري أن يبدأ كتاب الصحيح بشيخ له من قريش، فبدأ إيش كتابه بالحميدي. قال هذه الحكمة من إرادة البخاري أو الحديث إنما الأعمال بالنيات، لأنهم من طريق الحميدي، والحميدي قرشي والنبي عليه الصلاة والسلام قرشي، فأراد إيش أن يفتح الكتاب كتاب الصحيح برجل من قريش. نعم. قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان. طبعا إن جاء سفيان هكذا الحميدي عن سفيان، القاعدة أنه سفيان بن عيينة بلا خلاف بين أهل العلم، ما في خلاف. إذا قال عبد الله بن الزبير، الآن ارجع إلى مثلا أصول السنة للحميدي، قال سفيان من يعني؟ ابن عيينة. لماذا؟ لأن لازم ابن عيينة سنوات حتى مات كان ملازم له ليل نهار حتى مات، حتى قيل إذا ذكر الحميدي ذكر سفيان لأن شيخه. نعم. قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن أبي وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات إلى آخره. نعم. الشيخ طبعا هنا ذكر لك هذا الإسناد المتصل، لماذا ذكره؟ حتى يذكر لك الآن أمثلة كيف تعرف المعضل المعلق المرسل. نعم. فإذا حذف من هذا السند عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمي مرسلا. هذا أول شيء، المرسل يعني أن يكون التابع يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إذا كان ما فيه يسمى مرسل. طيب. وإذا حذف منه الحميدي سمي معلقا، يعني إذا قال البخاري قال سفيان أو قال عمر هذا معلق. كيف معلق؟ ما الذي حدثه؟ أسقط إيش الذي حدثه؟ فالمعلق محذف من أول إسناده. طيب. وإذا حذف منه سفيان ويحيى بن سعيد سمي معضلا، إذن وإذا سقط اثنان سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد الأنصاري يسمى إيش؟ معضل، لأنه اثنان على التوالي. نعم. وإذا حذف منه سفيان وحده أو مع التيمي سمي منقطعا. نعم. وإذا حذف سفيان لوحده أو التيمي يعني لكن ليس على التتابع يسمى منقطعا. فالشيخ رحمة الله عليه ذكر هذا من باب إيش؟ حتى يقدم لك التعريفات التي مرت. آخر شيء قال حكمه: ومنقطع السند بجميع أقسامه مردود للجهل بحال المحذوف سوى ما يأتي. نعم. هذا عندنا قاعدة أن المنقطع ضعيف بلا خلاف عند أهل العلم، سواء كان معلق أو كان مرسل أو كان معضل أو كان منقطع، وكلما كثر السقط في الإسناد كلما ازداد ضعفه. لكن يستثنى، ما الذي يستثنى؟ إيش قال؟ نعم. مرسل الصحابي هذا بلا خلاف، مرسل الصحابي ما يضر بل ما يسمى منقطع أصلا، لو الشيخ ما ذكره كان أولى رحمه الله. نعم. مرسل كبار التابعين عند كثير من أهل العلم إذا عضده مرسل آخر أو عامل صحابي أو قياس. نعم. لا، هو ليس كبار التابعين، قالوا كل تابعي، كل تابعي إذا اعتضد حديثه يكون قوي، يعني جاء حيث آخر نفس المعنى قالوا يقويه، لكن قوله أو قياس هذا قالوا فيه نظر، لأن القياس ما يعضد الحديث، ولا قال هذا أحد من أئمة الحديث، قالوا يعضد الحديث إما حديث مثله أو مرسل مثله أو قول صحابي أو عليه العمل، أربعة أشياء، ما عداها ما أبدا ما يعضده. نعم. المعلق إذا كان بصيغة الجزم في كتاب التزمت صحته كصحيح البخاري. نعم، يقول كذلك المعلق وجدته عند البخاري يقول قال أو ذكر، يقول هذا صحيح عند البخاري طبعا. نعم، ما جاء متصلا من طريق آخر وتمت فيه شروط القبول. نعم، كل حديث منقطع ثم وجدناه متصل وتم فيه القبول. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد.